السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن من تدفع لهم الزكاة. يجوز للمسلم أن يدفع زكاته إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم إذا كانوا من أهل الزكاة، وذلك أولى من دفعها لغيرهم مع استواء الحاجة، لحديث سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، يعني فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، لكن لا يدفع الزكاة إلى أصله كأبيه وأمه وأجداده وجداته، ولا إلى فرعه وهم أولاده وأولاد أولاده، سواء أولاد أبنائه أو أولاد بناته. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز دفع الزكاة إلى الوالدين والأولاد إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم، لأن مقتضى أخذهم لها وجود الفقر وهو موجود والمانع مفقود، حيث لا يوجد نص يمنع ذلك، فوجب العمل بالمقتضي السالم من المعارض المقاوم. ويجوز للابن أن يدفع من زكاته في سداد دين والده والعكس، حيث لا يلزم كل واحد منهما سداد دين الآخر. ولا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته لأنها مستغنية بنفقته عليها. أما المرأة فيجوز لها أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان يصرفها في غير نفقتها، لحديث زينب امرأة ابن مسعود حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتجزئ الصدقة على زوجها وعلى أيتام في حجرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. ويعطي جاره من الصدقة وهو أولى من غيره لحق الجوار، وإن كان البعيد أحوج للصدقة من هؤلاء أعطاه معهم، ويقدم في الإعطاء العالم والعابد وذا الأسرة الكبيرة. وقد ورد في أفضل وجوه الصدقة حديث أم كلثوم بنت عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. ومعنى الكاشح الذي امتلأ كشحه عداوة وبغضاء. وورد في فضل الصدقة حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. وإذا تبرع مسلم بالنفقة على يتيم أو أرملة أو معاق ونحو ذلك جاز صرف زكاته إليهم. وقد سألت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها: أفتعطيهم زكاتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه مسلم. وقد قال الإمام أحمد: كانت العلماء تقول في الزكاة لا يدفع بها مذمة ولا يحابي بها قريبا. وقال أيضا رحمه الله: لا يجوز أن يقي بزكاته ماله وهو أن يكون قد عود قوما برا من ماله فيعطيهم من الزكاة ليدفع ما عودهم، هذا واجب وذاك تطوع، وهذا إذا كان الذين يعطيهم غير مستحقين للزكاة. ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم وهم آل محمد صلى الله عليه وسلم في باب الزكاة، ويدخل فيهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم وأبو داود. وإنما منعوا من ذلك لأن الله تعالى قد جعل لهم نصيبا من الخمس وأبو داود، فإذا منع الخمس أو تعطل الجهاد واحتاجوا أخذوا من الزكاة، وقد قال بهذا القول جماعة من الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغبت لكم عن غسالة الأيدي، لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم، رواه ابن أبي حاتم بسند ضعيف. ولا يجوز دفعها إلى موالي بني هاشم لحديث أبي رافع رضي الله عنه، وكان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة من بني مخزوم، قال أبو رافع: فقال لي هذا الرجل: اصحبني فإنك تصيب من الزكاة معي. قال: قلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة، رواه أبو داود والترمذي. وصدقة التطوع مستحبة في كل وقت، وتتأكد في زمن مجاعة وعند حاجة، وهي من العبادات التي يتعدى نفعها إلى الغير، ولهذا ذكر غير واحد من العلماء أنها أفضل من الحج وأفضل من العتق، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة أم المؤمنين حين أعتقت والدتها: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، متفق عليه. والحج الذي تفضل عليه صدقة التطوع هو حج التطوع، أما حج الفريضة فإنه ركن من أركان الإسلام يجب على المسلم أن يهتم بأدائه في وقته، وقد ذكر جماعة من العلماء أنه على الفور. وينبغي للمؤمن ألا يحتقر الصدقة بما تيسر له، فقد ثبت في الصحيحين: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. وذكر صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الصدقة جهد المقل، وورد في بعض الآثار أن درهم الفقير أحب إلى الله تعالى من ألف الغني. ويتأكد فضل الصدقة في زمان فاضل كرمضان وعشر ذي الحجة وعند اشتداد حاجة، وفي مكان فاضل كمكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يتصدق بما يحتاجه أهله لنفقتهم، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، رواه أبو داود. ومن كان عليه دين حال فسداده أفضل من الصدقة، لأنه حق آدمي واجب السداد، فلا يجوز تأخيره مع القدرة عليه، بل تأخيره معصية يأثم صاحبها بذلك. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.